هل تجوز الصلاة في المكتب جماعة علما بأن المسجد قريب من المكتب؟ لا يجوز أن يصلى لا إلا من حول يصلي في المكتب، يجب على الخروج حتى يصلي مع الجماعة، ولا يجوز المكتب تدري أن يصلي في المسجد الخروج حتى يصلي مع الجماعة.